والذين آمنوا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا والله بكلمك جاي. اصل الراجل ده راجل طيب. اقرأ يا حاج. الله يا صلاة النبي الله أكبر. وإن مرأة

الله يقويك. الله ربنا يخليك لنا. الله ربنا يخليك لنا يا حبيب شكر. الله ربنا يخليك لنا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سقط عليهم سعال يا كلام الله. فترى القوم فيها صرعى جاريه لنا يا مالنا وَيَقُولُ الْعَرْشُ بِجَاهِ Amen. Thank you.